مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أم هبت الريح من تلقائك ظمتي وأو ما ضال البرق من إضامي. أم هبت الريح من تلقائك ظمتي وأو ما ضال البرق في الظلماء من إضامي. يا لائمي في الهوى العذر معزرة مني إليك ولو أنصفت لم ترمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. نعم سرى طيف من أهوى فأغرقني والحب يعترض لذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم ترمي. محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب للعزل في صوام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل غول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. وكل آين أتى الرسل الكرام بهم فإنما اتصلت من دونه بهم. مولاي صلي وسلم على حبيبك شرف النبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوا في علم ولا كرم وكل أن أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت بالدور أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن متصف بالبشر متسم مولاي كالزهر في ترافي كالزهر في ترافي أو البدر في شرافي كالزهر في أو البدر في شرافي كالزهر في ترافي والبدر في شرافي كالزهر في ترافي والبدر في شرف كالزهر في والبدر في كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرف والدهر فيه همم موت أكرم بخلق نبي زانه خلق كالبدر في والبحر في كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرب والدهر في همم مولاي صار واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي يا بلغ مقاصدنا يا